اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه هي الصفة الثالثة للرجل الرباني أو العالم الرباني، وهذه الصفات الثلاثة كانت كاملة في بني إسرائيل. فمكن الله عز وجل بهؤلاء القوم، كانوا على منهج لا يمشي يتخبط يسوقه انسان او يعرفه انسان، كان له منهج كتاب وسنه بفهم اعلى من الناس بالكتاب والسنه. ده ضابط كما كان ضابطا له سكان العلوم ياكلوا صحف ابراهيم اسلافهم، كما كان هذا ضابطا له فهو ضابط لنا ايضا. لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد اخبرنا عليه الصلاه والسلام، اخبرنا حينما قال خير الناس قرني ثم الذين امنوا ثم الذين امنوا. ده اصل في فهم النصوص، في فهم الشريعه ككل، في فهم شموليه الشريعه. النهارده في ناس مش فاهمه ان شريعتنا شامله. واحنا قلنا في اول الصوره اللي قبل المقومات التي مكن الله بها بني اسرائيل، تلك ايات الكتاب المبين. المبين واضح فيه كل شيء، كل شيء واضح في القران، كل شيء واضح في السنه بفضل الله عز وجل. عرفه من عرف وجهله من جهله، قال علي رضي الله عنه: لو اطلقت بعيري لوجدته في كتاب الله عز وجل. وكان الشافعي رحمه الله يقول: ما من حكم الا وهو في كتاب الله عز وجل. فسئل عن مسألة فقال: أما من القرآن، فقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال: وحدثني فلان عن فلان، وما هي أسوة السنة الذي يعرفه في هذه المسألة؟ اللي مخلينا متخبطين يا أخوانا في قضايانا إن المعتقدين إن إحنا ممكن نقول حاجة من دماغنا. فلازم تقعد تفكر يا ترى ليه؟ فلازم تقعد عارف قالوا يا ترى ليه؟ لا ما فيش يا ترى ليه؟ معناتها في كل بخيل وجميل وقلنا قبل كده كثيرا، وده اصل عايزين ننبه عليه كل مره نتكلم فيه، ان نوصلنا من قناعاتنا من عقيدتنا ان اذا كان قد حدثك عن الغلاء فانه لا يؤمن بما او الاشياء في غلاك. لا انا اخش كمان ازاي؟ صلى الله عليه وسلم بأني رجل وطول ايه؟ وتخرج بأني رجل وطول ايه؟ اللي تحدث عن الغلاء مش هحدثك عن مسجد الاقصى وسب المقدسات وظهور الكافرين، مش هحدثك عن ده. ولكن فهم الامام مالك رحمه الله لما قال له رجل باحثني في التوحيد على طريقه الفلاسفه يعني، فقال: هذا تظن ان محمدا علم اصحابه الخلاء ولم يعلمهم التوحيد. تم التفهم. فاحنا عشان نفهم الامور الحياتيه، اي نزيله تنزل بيت ترجع للكتاب والسنه مش بفهمك ولا بفهمي. فهم هؤلاء دول اعلى من الناس في الكتاب والسنه. وطبعا الادله على كده متوفره، انا لو اريد ان اطيل المقام لان احنا طبعا بقى التوقيت السلفي بقى شغال معانا حرج علينا بقى من النار من الحجر. فمش عايزين نطيل في الامر ده، ان كان هو حقه الاكتساب والاطاله. يعني مثلا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان عبدا في اخر حياته عليه الصلاه والسلام كده، إن عبدا خيره الله عز وجل بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله. فهتف أبو بكر بالبكاء وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال جابر رضي الله عنه: فعجبنا للشيخ أبي بكر عنه لما يبكي ورسول الله يضرب درجة احتيال على رجل؟ إن عبدا عادي واحد مش أكثر، فكان هذا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجيل ده أعلم الناس من إيه؟ من الكتاب والسنة. التابعين أعلم الناس من الصحابة، من الكتاب والسنة. تبع التابعين أعلم الناس دون التابعين والصحابة من الكتاب والسنة. إذا أنت عندك عصمة، ده يا إخوانا من خلال الدين ده لا زال على صحة قوية. ليه؟ أنا عندي عصمة. عايز أفهم أرجع أفهم على فهم هؤلاء. عايز أفسر أفسر زي ما أفسر هؤلاء. عايز فقه زي ما قال هؤلاء. عايز حياة ودنيا سلم وحرب تكنولوجيا واقتصاد كما فعل هؤلاء. أفكر إن ده بره الدين. وأفكر إن ده بره الدين. مر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يؤبرون النخل يعني بيعملوا لطاح للنخل. فقالوا أنكم فعلتم كذا وكذا. ففعلوه فمات الرحمن. ذهب لقحطه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامري دنياكم. نص اهو يبقى هنستخدم النص ده في الاقتصاد والتكنولوجيا والتقدم والحضاره ولا لا؟ خلاص والحياه انتم اعلم بامور دنياكم. لكن هناتي بهذه الحضاره ونسوقوها في قناه شرعيه بالنسبه للحضاره دي عشان نعمل نتبنى عماره من منطقه السحاب نزعل فيها الزملاء. زي ما فعل هؤلاء لا يأتون بحق الصبر. أصحاب الحق الصبر واحدة. فأنت يبقى الدين بيتكلم في كل حاجة مش هو بس. وده ينبغي إنك أنت تكون مقتنع بيه وأنا درس وأنت ماشي كده هتيجي كده في الدروع عندنا بقى في الكتب الفقه اسمه باب الدروع كتاب الدروع. أبي أسامة الشيء ويمر عمر رضي الله عنه في السوق ومعه الدهوة الكلمة اللي كان دايما بيمشي بيها وياتي عند راجل بياع كده يقول له تعالى تدري ما هو ربا الفطر؟ لا. طيب اذا بايعت رجلا تعمل ايه؟ يقول له نعمل الدروس قانون للبيع يروح واكل الدره وبيديله. قومي على الفرش بتاعك روح الجامع. الشيوخ هناك يعلمونك فقه البيوع كما يقول لا يجلس في السوق الا من تعلم فقه البيوع حتى لا ياكل الربا. العبد ما حتاكل ربا. يعني كده يعني كمان النبي صلى الله عليه وسلم كلمه في البيع والشراء قال انا كلمك اعمق من كده كلمك في التجاره بتكسب ازاي فاهم؟ متخيلين يا اخوانا ان النبي كلمنا في التجاره ونكسب ازاي؟ قال لا تلقوا الركبان. يعني ايه لا تلقوا الركبان؟ بيجي لك راجل من السلوم معاه اهل كوره مثلا وبعدين لسه ما دخلش القاهره الاسعار في السلوم زي القاهره؟ لا طبعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يطلع واحد من هنا يشتغل له سمسار. اطلع بره معانه على الحدود بتاعت القاهره واقول له انا عايز انت معاك كلاب تقول طبعا طب انا هالك. قال لك انا مالك لا. حول بيقول ليه؟ سيبه ينزل السوق يكون الكيلو عليه بجنيه ينزل لنا اليوم خمسه. يبقى كسب. اللي كلمني المكسب وده وشال اهو كيفيه البيع كيفيه قبض البضائع. العلماء يقول لك لازم يقبض. طب خدت بيت تقبضه ازاي؟ يعني انا لما اجيب منك حاجه اشتريها باخدها في شنطه مش اسمه قبض. خلاص؟ طب البيت؟ اشتريت بيت انا اشتريت عربيه. حاشينها امشي؟ عشان البيع صحيح. اتكلم الفقهاء في دي وازاي هو اذا وضع اساسات دي في البيت خلاص بقى بيته ويبقى فيه القبض. يعني عايز اقول لك انك اذا تدرجت في كتب الفقه علمت ان الشريعه تحدثت في كل شيء ودي ينبغي ان تكون قناعاتك. لازم تقتنع بجيبك. وإن أنت لو اتبعت هؤلاء الذين يقولون الدين في المسجد وخارج المسجد مفيش دين على بالي ما تعملش. طب خارج المسجد أجيب لهم منين القانون؟ هحط بقى القوانين اللي حطها الكفار. وحط لك قانون خبل. إذا رأيت امرأة تدخل في بيت مع رجل أجنبي عنها يعني رجل غربي يقول لك لا اوعى تفتح البيت عليها. ميزانية لا يمكن. تفتح في حالة واحدة. لا تدفع امرأة معاها خمس ست رجالة. يعني هذا اسمه تبيع الليلة وهذا اسمه تبيع الزنا. وبعدين بقى لو المرأة خضراء متلبسة بالزنا يقول لك إذا عفى زوجها رجعت القضية. جوزها يجي يقول والله خلاص أنا يعني ما عنديش مانع من الموضوع ده وأنا مش زعلان. فسخت القضية. طب وحق الله والمجتمع اللي فسد؟ هي مجتمعات انفتحت على بره النهارده في اوروبا في اطفال قد ايه مالهمش اباء. محتاج مسار. انا فاكر القرارات اللي خدوها الاخيره قال لك بفصل البنات على السوبر في البراح البنات كلها. البنات في البراسل والسوبر في البطن. ليه؟ من كثره من كثره السن. احنا عندنا في الخارج دي كما هو في الداخل زي ما عندك قانون في المسجد عندنا قانون في الخارج ايضا كما قال الله عز وجل ان الحكم الا لله. يكون الا له الخلق زي ما خلق يبقى له الامر الا له الخلق والامر سبحان الله. فانت ده امر ينبغي ان احنا نفهمها. الانسان الرباني قلنا بتكتب فيه ثلاث صفات ان يكون عالما. وقلنا قعدنا في درس على العلم وازاي الانسان يبقى العلم اللي احنا محتاجينه للامه كلها ان تتثقف تبقى كلها ربانيه. لكن من الاعمده اللي هتشيل الامه على كتافها الناس اللي هيرفعوا الامه من هذا السفال الى العلو لا ده لازم يتسرع يبقى حاجه ثانيه. وده موجود في حياتنا العمليه. انا عايز اسال سؤال المسجد ده مبني على ايه؟ على انبان. لو عديت هتلاقي كام عمود كده 10 انبان مبني عليهم المسجد وبقيت ال 30 40 الف طوبه دول طوب محطوط في بعض. لو عمود من دول اتلى يقع الدم سيارة لا احنا بقى عايزين الامه كلها تتثقف وتتعرف وتاخد اسباب ربانيه انما الاعمده هيبقى ليها صناعه اخرى. زي ما انت بتحط كم من الحديد والخرسانه وكم من يقول لك لا الانبان بالزيت تحط مش كده ولا لا الانبان بالزيت تتكلم صناعه معينه او كذلك احنا بنقول. فطلب العلم على الامه كلها ينبغي ان تتثقف في دين الله عز وجل. الناس اللي هتحمل الدين اللي هتحمل الامه على كتافها الميمة هذا مش يتثقف ومش هو كاف ميمة عينيه ده يبقر العلم بقرا تاتي على قلب العلم ينفق من اعز ماله من اعز مجهده من اعز وقته عشان يحصل هذه الديانه عشان يعلمها للناس. يبقى الربانيه لها اصول ثلاثه ان يكون داعيه ان يكون عالما. تكلمنا عن العلم ومشق العلم أن يكون عابدا. وإحنا الأسبوع اللي فات جبت لك أمثلة أكابر الفقهاء. أكابر الفقهاء عشان تظن أن يكون العلم لازم أدرس لا أكابر الفقهاء كانوا عباد. بل هذا العلم لا يصفو إلا لصاحب ليل إلا لصاحب قيام ليل وظهر إخوان. مش هيصفو من غير كده. وإلا تاخذ العلم بغير حقه يبقى إيه؟ يبقى حصل ضلال. بهذا العلم. الصفة الثالثة من هذه الصفات الكاشفة صفة الدعوة إلى معاصي الدين. ودي زي ما بنقول برضه هي الربانية دي عن الأمة يا إخوانا. أنا النهاردة مش بتكلم فئة معينة بس. إحنا بنقول كل الأمة هتطلب العلم. لكن فئة عاملة هيطلبوا العلم. كل الأمة هتتعبد لكن فئة عاملة هيطلقوا منهجهم في التعبد. شفت سعيد بن المسيب راح تاني؟ لو قلت لك يوم الاجابات هي واحد. طب روح اذهب الى العقيق تنظر الى الخضره وتجلس في اللغه كيف اسعد افعل بالصبح والعتبه؟ مش هصلي الفجر والعشاء في الجماعه؟ لا تروح عين تصلي في الجماعه. فذهبت اليه فعلا ما مات حتى وصل ابن عور. عور رحمه الله. انت واخد بالك؟ يبقى عايزين الامه كلها تتعبد لكن الناس اللي اصحاب الليل اللي ما بينامش بقى مكه ابو حنيفه 40 سنه لا ينام من الليل هم الاخوه بقى اللي عملتهم اللي هيحملوا هذه الامه على كواهلهم. الصفه الثالثه هي صفه الدعوه كما اقول بصفه الامه كامله. كنتم خير امه اخرجت للناس كنتم خير امه اخرجت. السبب ايه ان احنا خير امه؟ كما قال عمر رضي الله عنه والله لو لم توفوا لله بشرط لفقدتم هذه الخيريه. الشرط ايه في الايه؟ تقول بالمعروف؟ هذا ممكن. قال صلى الله عليه وسلم اذا رايت امتي تهاب ان تقول للظالم يا ظالم فقد ترد عليهم. لما تمشي تلاقي واحد واقف على مصر ومدرب بيت الدم وتدخل الجامع جاي في الدرس. هتقول ايه؟ ما جاش. ما قلت له. انما لو هبته يستجيب الى الله عزوج يسلمنا العالم ويعالج يكون سامي لسبب التكشفة اللي مشغلنا إحنا دلوقتي نسلم على علم إن القيام بحق الدين يزال فيه ضعف. الدعوة إلى الله على الأمة كاملة، لكن بقى المعنيون من طلبة العلم والعلماء بحاجة ثانية زي ما قلنا دول خصوصا يخصصون بشكل عن هذه الأمة. وأنا يكون لذلك وأنا حديث الحياة كثيرة جدا وأخبار الناس بالانخراط في الدعوة إلى الله عز وجل عظيمة جدا وكثيرة تعلم كيف بني هذه الأمة. زي الأمة بتتوقع كده إن في ناس ما كانش عنده وقت مخصوص للدعوة، إنما كان وقته كأصل وقته الدعوة. وقف نفسه. كانت أمة كلها بالشكل ده. كانت أمة كاملة بالشكل ده. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا اسمه استنكار. في حد أحسن منه؟ لا طبعا، قطعا لا يعني. زي بالظبط آيلهم مع الله وليس آيلهم مع الله. سؤال استنكار. ومن أحسن قولا مين يا ترى مين هيكون أحسن من هذا؟ الذي يدعو إلى الله عز وجل. وقال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة علم أنا ومن اتبعني. وحكي الكلام بقى شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. دعوة مش حد طرق. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في قول الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هل سبحانه لكم من مقام الدعوة في الآية دي ومن مقام الدعوة في سورة الفتح. وقال من الموضوعين دول عشان تعرف ان الدعوة جهاد. الدعوة الى الله عز وجل جهاد لانها بتحضر الامة لطاقة نفسية تؤهل الانسان، طاقة ايمانية تؤهل الانسان نفسه لنفسه لله عز وجل. ده تحضير. انا عشان احضر هذه الامة لازم ابص فيها دينيا. والا اخش معاك متهزم. دي زي ما انت شايف الان تدور شفت اسد الانفراد. في فتح الصقلية قال لي ياسر بن فرات. ذهب الأمير قال له تعالى أنا أمير الناس. قاعدين يقاتلوا ويطلعوا وبتاع وما جابوش نتيجة أوي. فأسر بن فرات قال له تعالى أنا أمير الناس. وأنت راجل فقير مقاتل. مالك الموضوع عبارة في الناس. فنظر أسد بن فرات إلى المراكب استفر في البحر كده بص لهم كده وهو حزين. ثم قال: والله ما أقصوني إلا لأنني كنت عنده رخيصا. ما أخرج هذه السفن إذ وجدوا لها من يسيرها من النوتية أن يجدوا لها من يسيرها على الكتاب والسنة. يقولهم ربان لو جماعة صبيعية يقدروا يصوموا الملاكم. لازم يقول يا ريت يا واحد يمشي لهم بالكتاب والسنة. يا ريت. هذه المعارك لو دارت على القومية ولا الفرعونية ولا الأشورية مش هتكسب. مهما حصل ومهما خدت من زمن في النهاية هتلاقي نفسك محمد فين؟ جاي في المكان. هي ما اتحركش خالص. لا تسير هذه القافلة ولا هذه المسيرة إلى الأمام إلا إذا السيارة فعلت الكتاب والسنة. إذا علمنا مراد الله عز وجل. في هذه الأمور نقدر من المسيرة تمشي خطوات إلى الأمام. فأنزل الله عز وجل سورة الفرقان دي سورة مكية بإجماع العلماء. ماشي خالص فيما أعلم. سورة مكية. يا ترى الآية اللي تنزل في مكة تعرفين يا إخواننا في مكة كان في جهاد ولا ما كانش في جهاد؟ ما كانش في جهاد؟ أن ترى إلى الذين قيل لهم إيه؟ كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فيكم ما كانش فيها. هذه محل العويل ده تقرر الضرب بالنهار وهو عزم ومضايق عليا من كل شخص. هذه مرحلة لتأسيس دولة لإنشاء قواعد دولة. تعرفين أنا كان قايل لك من مكة أوديك المدينة تقاتل. لكن الآن ما ينفعش. عايزين الآن إيمانيات. عايزين إعداد إيمانيات. شفت عبد الله بن مسعود صاحب الجسد النحيل لما راح بتاعها قرأ القرآن غانم والجماعه دول طلبوه. حتى في روايه بيقولوا ان ابو غانم شدوا الرز وطعموا. شدوا الرز وطعموا. فرجع ابن مسعود كانه الرسل الاحمر. اسمه كله دم رضاب. فقيل له الم اقل لك فلان ما فيش ناحيتهم؟ قال لو شئتم عدت عليهم غدا بمثلها. يبقى خدنا مسعود بن ولا لا؟ أول الإيمان أن تحتقر الكافر. قضية مثل ما قالت كورة ما أضمنش والله ما أعرفش ده ممكن يخبطني خبطة وقعت. أنا ما أقدرش عليهم. أنا هل الروح هي اللي خلتك تلتزم؟ لازم تاخد من الإيمانيات قدر يهونه في مخرج. هل أنت شفت المدير بشعبة لما دخل على وسط الغابة لقيت قاعد جنبه. طلع على العرش قاعد جنبه. أنزلوه وضربوه، قال كنا نتحدث أنكم أصحاب عقل وروح. كنا مفكرينكم تفهموا. بيقول لي إن رستم والكلام ده. رستم ده كان دي دولة عظمى، تقلع تفهم، كان أعظم الروم. إزاي تقول له كده؟ لما هذا الإيمان هذه مادة إيمانية يأخذها المرء في قلبه يقوم يعمل إيه؟ تحتقر الكفر. إذا إيمان شد الرعب اللي هي توخلت في هذه الأمة على جميع المستويات وعلى جميع الأصعدة ترفع. تلاقي نفسك مش سباق تخشى وناهم فالله أحق أن تخشى أوعى. ينزل هذا الإيمان على موضع موضع سليم موضع قام يثبت. في مكة ما كانش في قتال. وننزل الله عز وجل الذين آتوا فلا تطع الكافرين وأجاهدهم، أجاهدهم إزاي؟ ده أنت رب قلت لي ما تمسكش سيف. أنا بقول لك هذا الطريق أكبر وأعظم وهو التحذير من جهاد الإيه؟ اللي هو بالسيف. إيه هو بقى المثال بتاعه؟ المنبر والدروس والخطب وإنك تجيب واحد معاك يظل ده ده جهاد. وأجاهدهم به جهادا كبيرا، به اللي هو إيه؟ القرآن. فالمؤمن ده في الأسلاف قال ابن القيم في زاد المعاد ولا ريب أن الجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة هذه المناظرة وأنا أتبع عليه القرآن وأخطب وأسمع للناس مش كده يقول بني إسرائيل كانوا بيعملوا إيه؟ فرعون وطريقهم وتعليمهم وأسرهم شيع وقاعدين يلقنوا بعضهم الغيب مش عجبك؟ الجهاد الحق. أقول والجهاد فيها أي في هذه الآية هو التبليغ وهو جهاد الحق. قال الله عز وجل وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. الشافعي بيقول من الآية دي ربنا ما ينزلش القرآن خالص إلا دي بس تكفي بالعمل. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبين الله عز وجل أن الدعوة إليه سبحانه وبحمده حرص من عذابه. عايز ربنا يرضى عنك ويغفر ذنبك ويرفع قدرك وكده ادعو إليه بس خليك مخلص. ادعو إليه. قال الله عز وجل قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا. مش محدش كان يجيبه من الله من عذابه من بطشه من عقابه إلا لو اشتغلت داعية. واحنا عايزين نقول لأن أنا بتكلم النهارده عن الدعوة زي ما قلنا في أول الكلام الدعوة دي عمل أمة كاملة كلنا بنخالف في الدعوة دي بنبقى واسع جدا. طبعا فكر الدعوه انك تقعد تدي نفس وعندك الخطبه بس. لا وان كان ده تخصص بقى. تخصص في الاجتهاد المجال زي ما قلنا الاعمده. انما بقيه الامه كلها دعاء. كل الامه دعاء. محدش يمشي يترك الامر والنهي والدلاله على بعض اوعى تسكت. اياك ان تسكت. انا سمعت يا اخوانا وقريت من عيني. كنت معتقد ان قضيه ان واحد يقرا القران ولا يحب الناس مثلا. يعني دي قضيه عاليه فرعيه يعني. فرأيت بعيني واحد ورا بعض المشايخ بيسمع الفتحة على الشيخ. شفت بعيني ولا لكن بصراحة بيطلب على الفتح بيصحح. يعني أنا لما أقوم أصلي بالناس أقوم الناس وأقرأ من قبل القرآن ومن طرف القرآن ومن بعلم الناس والله تمام. بدعوة. لو نويت بها دعوة هتبقى الصورة لحاجة تانية خالص. الإنسان لا يبخل. اوعى تبخل حتى من كلمة. وكم من إنسان هو مش محتاج تبي الزاد. عارفين مش الحاجة اللي يعرفه يعرف اللي هو إيه من عباد الكبار. أحمد بن حنبل شخصيا لما خرج من السجن بعد ما احنا تعرفت القرآن وكده قال له إن مش الحافي أثنى عليك. مش الحافي هو قاعد كده قالوا له الآن يضرب أحمد. طبعا لما ضرب الأول حتى في الأرض فازت. قالوا له أحمد بن حنبل بيتضرب دلوقتي. إعلان كبير على أوعى الخشبة وضرب. فقال له أحمد بن حنبل يضرب الآن. فمد بشر قدميه حتى يهدوا قدام كده ثم قال ما كان احوج هاتين ان يضرب كما ضرب الامام. فقيل لما لا تفعل؟ قال انا لا اقوى على ما قوي عليه احمد. لو كان احمد في بني اسرائيل لكان نبيا. فهو قال احمد بن حنبل الكلام ده تعرف عن ابي احمد بن حنبل؟ احمد بن حنبل الكلام ان هو طبق ذكره الافاق رفع عليه في السنة كده قال اللهم لك الحمد قد وضيت عني بشرا. بنعمة من أولى بشر الحادي يسألني أنا بخير. طب بقى مين بقى بشر الحادي ده؟ بشر الحادي ده كان بيغني ويطبل ويرقص. فاهم؟ وكان القصر بتاعه طول الليل ونهار رقص وغناء. رفع الراجل ده إلى زينة وصار من الأئمة العباد بسبب إيه؟ واحد معاك يخبط على الباب يوسف وطبل وزهر وايه ده؟ واحد مخبط على الباب ومحتاج لباقه. مفيش اي مجال لل زي ما بنقول احنا دعاء ولسنا قضاة. ما عندناش مجال ان انا اخش عشان اقول لك احكم عليك. ما عندناش الكلام ده. انما بمنتهى الهدوء دخل عليه خبط على الباب كده الجاريه فتحت. قال لها صاحب هذا الدار سيد حر او عبد؟ طب السؤال ده مش كده حقيقة من صفات الداعية إنه دايما ذكي يقود المرأة إلى الإقرار على نفسه بالحجة هو نفسه. أنا هو صاحب البنت حر ولا عبد؟ فالجارية طبعا عبد. قالت بل حر وهو سيد قوم. فقال لها نعم لو كان عبدا لعلم حقا للبنت. وسابه مش شفت جملة بس جملة الكلام ده بص اللي مش الحافي وانا لما بدأها في القصه دي عايز كده تفكر معايا. وكان ده طبعا موضوع يعني لكن بس يبين لك لطف الله يا عز وجل. لو احنا جبنا عايزين نعمل فرح في البيت هنعمله جنب الباب ولا نعمله جوه في الصلاه؟ اكيد نعمله جوه في ودايما البيوت بيبقى فيها حته كده طرقه اخش منها وبعدين تلاقي المكان الكاسيه صح؟ لا نعمله جوه. الناس حواليا قاعدين تطبل وترقص وتزمر و هل يا ترى لو حد كلم حد على الباب انا هسمعه؟ بل لو حد خبط على الباب انا هسمعه؟ ومن هو ثم ازاي؟ الجاريه فتحت الباب بيقول الكلام ده الجاريه انا مش عارف يزعق على الباب ولا يهيص ده بيتكلمك بقه كده. بيقول الجاريه يقوم الكلام يدخل يامر الله الهواء فيحمل هذه الجمل ويدخل بها الى اذن بل الى قلب بشر الحاج. شفت لطف الله عز وجل العبد ازاي بيسخر لك ان يكون سبب في هدايتك؟ ده كريم سبحانه وتعالى في كرمه. الشاهد ان بشر سمع الكلمتين دول خلاطه قلبه. تخيل وهو في قلب المعصيه طلع بقى ولي. هو في قلب عشان ما حدش ييأس الشباب اللي بتبع فيقول لك انا عندي معاصي كتير جدا. وانا انا بقول ربنا يتوب عليا ليه ما انت كنت على اقرب من ده؟ انا بقول لك انت طالب من اخر قطع طريق ده حرام. الحرام يقف في الناس اللي معدية يقول له طلع على جيبك. لما مات الفضيل بن عياض قال عبد الله بن مبارك مات اليوم الخوف والثوب الناس. ما فيش حد بيخاف من ربنا زي الفضيل. اللي كان حرامي اصل قطرة من طيب جودك تملأ الارض ريا ونظرة من عين جودك تجعل الكافر وليا. ده ربك عز وجل بقى. طلع مش الحافي جه ولا الراجل قال له انت قلت ايه؟ الراجل قلت كذا كذا كذا كذا فكشف بشر عن خده ووضعه في الارض وقال بل عبد والله بل عبد بل عبد ثم قام وتزهد وحصل بشر حد كلمه يبقى الراجل واقف على المعصيه والادب جدا هو مسك السياره في يخش كده لطيفه تعامل بسرعة الأول ليه؟ تعالى بسرعة. طب تقنية كده؟ في ناس بتتمنى يا أخوانا لمسة حانية. تعالى بقى لو عايز الكلام ده وكنت أنا نطيته للنطق خبرة. أنا دايما في أول خطبة كده اللي هي زي الجبال كده. كنت عارف إن الخطابة قائمة على الغرض والجمال. فبيقول إيه وأسأل الله عز وجل أن يجعلها ساعة وانطب لمن حب. واحد من الإخوة جن وبعدين بيقول لي تعالى تحسب حاجة بتعجبني في الخطب إيه؟ فأنا زعلت ممكن يجي يشرح خطبة معينة حتة معينة. قال لي كلمة ساعة وانطب لمن حب. فقول له ليه؟ قال لي بحس إنك بتحبني. تعرف الناس الأربعة عندها جفاف في المشاعر. في أشخاص بيشتغلوا من الخطب عليه كده، خلاص تعب. تعبان في الدنيا بقى مسبوق. مش مستعجل أنت كمان تيجي تقول له أنت كمان أنت غافل. انت مش لا انت عايز تفطر عليه كده وتقول له تعالى وتحلو عليه في وقت لا يحلو عليه في احد. ده شغل الدعايه بقى. ولذلك العلماء بيقولوا ان العلماء كانوا بيموتوا مديونين ليه؟ سفير ابن عيينه ده مات مديون كان عليه دين اداه عنه هارون الرشيد مع ان سفير ابن عيينه كان بياكل فيه. يعني مثل هذا مش محتاج نفقه. واحد من كده وصلت لحد ما فافرج من كله رغيفا وقال لقد نطق لي كذا كذا سنه كنت اكل فيها رغيفين. ثم انا الان ومنذ كذا وكذا سنه اكل رغيفا واحدا. رغيف حط الجيب اكل خلاص طب ده بيستوي في ايه؟ لان هم احن الناس على الناس ويجيلوا المديون ويجيلوا هو بيعتقد ان الدعايه الدنيا مخططه ممكن يجيب له اي حاجه ويعمل والتاني زي زيه ممكن يبقى افقر فيدوره شفت شعبه كان ياتيه رجل المدين وبعدين يقول له اديني انا علي فلوس تقول له ابشر ابشر ابشر ما كانش شعب يرد هتقول له ابشر طب انا فاهم عايز لو حالي مخبط على ضرب معاكش 500 جنيه بيتدلع على طول ده ما معهوش على فلوس طيب كنت اتعلم 500 جنيه بيتدلع على طول اهو مات عمر وعليه 100000 عمر بن الخطاب مات عليه 100000 طب ايه؟ بسبب الناس احنا عايزين الداعيه يتحلى بهذه الصفه الكشف يقول الحسن البصري في قول الله عز وجل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله قال الحسن هذا حبيب الله الدعايه ده حبيبه يعني انا حبيب الله لو كنت واحد من بره ده انا ستة مش المفروض تجيبه انت كده حبيب الله دعوته بس ممكن تصلي لا يا شيخ روح ولا ليه وقال طيب ربنا يديك يا ابني تبقى حبيب الله مسكت شريط ولا اسطوانه ولا على المحمول هنتكلم دلوقتي عن الداعيه يستخدم التقنيات الحديثه ما تبقاش عارف انت متكلم عن الحاجات دي ورحت باعت لي خطبه بعت لي درس بعت لي 200 شعر مؤثرين بعت لي مقطع من خطبه مؤثر بعت لي آية قرآن بتقرأ بشكل معين داعي حبيب الله هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا خير هذا صفوة الله وخيرته من خلقه أحسن واحد في الناس هذا أحب خلق الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس وعمل بما علم ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه هذا ولي الله هذا خليل الله الكلام في مسألة الدعوة كلام كتير كلام كتير فعلا الحقيقة يعني انا مش هعمل شبه ابن القيم مثلا بيقول في مقام الدعوه الى الله اشرف مقامات التعبد. اشرف مقامات العبوديه الدعوه. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو ايه، وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو ايه. ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا وتبليغ سنته. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رب الله ان سمع مقالتك وعاء فاداها كما سمع. نظر الله رأي على إيه؟ يا رب يا بلد نفسك. يعني هتسمع مني حديث من تقدير الناس. عايز واحد بس بس اسمعوا عدل وأنت عدل. ما تدوش غلط. وإيه تسكت. بس ما تشتغل. أنا بقول النهارده الدعوة محتاجة إيه؟ أنت لو قلت واحد تعالى صلي مش محتاجة بلاغة. أنت تقول تعالى صلي. مش محتاجة كتب تكون قريتها عشان تقول تعالى صلي. مش يعني قلتها ليش؟ بس مشكلتنا إن كل واحد بقى له مشكلته الخاصة. الكل عم بيفكر في مشاكله مشاكله الخاصه بيه امر النبي بالتبليغ عنه ولو ايه بدون عنه ولو ايه ودعا ثم يكون ابن القيم بشر الكلام ده وتبليغ سنته الى الامه افضل من تبليغ السهام الى لحوم الاعداء. الفضل والنفس اعلى من القتال في ميادين القتال او اعلى. ما تقولش بقى تشيل ده وتعمل عندنا توازن بس انا بقول ان ده ايه؟ ليس مرتبط بتحضير امه. هو نور الدين محمود لما قال له الجيش ابو الدرج اهو بتاع الصليبيين يلا بقى نهدي المال بقى استنى شويه استنى ايه انا النهارده الجمعه. فاذا كان وقت الزوال اول ما الشمس تبدا تتحرك يدخل وقت الظهر الجمعه يطلع الخطيب على المنبر بيختم الخطبه ويدعي فانتظروا حتى يدعو لنا الخطباء على المنابر دعاء ده اللي بيقول لك النهارده كل شويه تقول دعاء والله ده النبي كان بيبقى جنبه السيف ويمد ايده. هو انت عندك وما النصر الا من عند الله مش من عند حد ولا حتى بايدك ولا من جنبك ده من عند الله وما النصر الا من عند الله. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم عنكم شيئا صح ولا لا؟ على الحاجه دي كده قال لك لو انزل لو اعطى 12000 ما بيوقعوش النبي على مدى حياته كلها ومدى جهاده كله ما حصلوش في الارض ابدا 12000 جنيه. الصحابه بيجوا معقول اه ما هو شوف ربك عز وجل لو اراد ذلك يكفر. جاي الصحابه من حوالي بقى معاك كام؟ 100 نفر فنصرها الله بهم عشان تعرف ان النصر منين؟ قاعده تقرر عندك النصر من عند الله مش من عند حد. فانتظروا حتى انس على الائمه وعلى المنابر ويكرم الله لنا وتغض الرياح. نحن نصر. تنزل الملائكه فتثبت الذين امنوا كنا نحمل عليهم. فعلا اول ما الشمس زالت صف الناس وحمل حمله كشفهم خلاص. راحوا هو كلام في الدابل. قدر الايمان الموجود في الجنه. قدر القدر العقائدي اللي بتشبه بيه ده في الواقع وفي القلب. وتبلغ سنته إلى الأمة أفضل من تدبير السهام إلى الحور الأعداء. ليه بقى؟ شوف الفقيه ده بيقول ليه؟ قال ابن القيم لأن تدبير السهام إلى الحور الأعداء يحسنه كل واحد. البخاري غير علم هو مش كده؟ مش البخاري غير علم؟ كان بيضرب 10 سهام يجيب فيهم 10. كان بيجيب 10 على 10 في الرمي. الشافعي كان بيجيب 10 على 10 في الرمي. يضرب 10 سهام يجيب 10. انما العلم والتدقيق والتفصيل كل الناس بيعمله؟ لا. مش كل الناس بيعمله تتفتح بها. انما يستطيع الله عز وجل بالمثالين. فتدبير السهام الى لحوم الاعداء يحسنه كل واحد. اما افتاء الناس وتدبير السنه للناس فلا يحسنه الا العلماء. لا يحسنه الا العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. طبعا هو بس هو الانسان لما ينزل في القبر وينعدم من الدنيا شخصه يصلي حسنات؟ اه يصلي حسنات. وانت ما تبقاش شاعر بالامر ده لو النهارده لو تكلم اهل المقابر لقالوا والله ما تسبيحه احب الينا من دنياكم. تسبيحه بس بعد ان شاهدوا ومعنى ان عينوا بعد ما شافوا بعينيهم. بعض السلف يقول صلى ركعتين ثم دخل المقابر فجلس عند قبر فنعس فنام فراى في منامه صاحب القبر. انا راكب على قبر كده فلقيت في المنام كان القبر ده صاحبه اللي جواه طلع. طبعا الراجل ده صلى ركعتين خفاف كده كان تعبان شويه وصلاهم خفاف في الدايق انا صليت ركعتين خفاف. وصحابه كده مش زي النهارده مثلا طولت بينا ومن امن منكم الامه كلها حفظ الحديث ده من امن منكم الناس فليفكر. الانسان اذا كان محب يقول لك طول. صلى النبي يوما بصوت الناس وصوت الفلق لانه ما عرفش. فالصحابه قالوا خففت يا رسول الله. ليه كده؟ احنا عايزين نتمتع. كل ما اروح اصلي الفجر والاقي ان احنا اقصى مسجد عندنا يبقى ربع. ما نقدرش نطور اكتر من كده. ويوم الجمعه يبقى واحد ايوه على قلبه. انا بستخدم لو الانسان ولا طبعا تلاقي ده بيكوحوا ده فاسمع دوري التنسيق ولا ايه؟ في التطويل ده افتكر سيدنا عمر كان كثيرا ما يقرا في الفجر بسوره يوسف والنحل. تخيل يوسف كلها فاكهه والنحل كلها فاكهه. شايف الغدا هذا؟ إذا مات ابن آدم فرأي النعسات على قبر طلع صاحب القبر فقال له أنت تحزن لأنك صليت ركعتين خفيفتين تركتين بقى مش عاديين دول. قال له الرجل والله الذي لا إله غيره لهما عندي أحب من الدنيا ومعايا. لو أنت تاخد الدنيا بفلوسها بعربياتها بفلوسها بدولاراتها ولا سبع ركعتين ولا ما سبع ركعتين. مرة سليمان بيحكوا بقى كتب الكتب المتقدمة وكان يقدم فروع للفرجة ولا للحجة ومش فاهم يستأنس منه. مرة سليمان تحمله الريح كما قال الله عز وجل تحمله الريح ماشي كده على الريح وبعدين بقى حول بقى جنوده من الجن والإنس والطير طبق الله له الملك وهو ماشي كده راح فلاح وقف يضرب الجهاز كده بص لقى جنب ابويه سليمان طاير في الهواء فنظر اليه وقال والله ما الملك الا ملك سليمان. فسمعه سليمان الريح حملت الكلمتين دون حد رد سليمان فنظر اليه سليمان وقال يعجبك ملك سليمان؟ فقال له الرجل لي والله يا نبي الله. فقال والله الذي لا اله غيره لتسبيحه منك افضل من ملك سليمان فملك سليمان يزول وتسبيحتك لا تزول. بعد مكتوب ان الملك خلاص راح ملك سليمان مات هذا مستقصر على الناس سنه توليه تقصر الملك على الناس. طب بعد ما اغيب شخصي وادخل القبر وخلاص مفيش حاجه عندي خلاص انقطع السبيل ممكن الاقي لي سبيل؟ والله انا لو لقيت اسعى لابني ورجلي كده ولا لا؟ لان انت هتبقى مزنوق في مكان خلاص العمل خلص. يبقى نمسك الحديثه بقى اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ولا من صالح الا من علم ستراب منك كويس وعمر كسبك وعلم ينتفع به وصدقه جاي. شفت الشاهد ايه؟ علم كان تعالى انت لما انت عارف من بركات الدعوه دي انك ممكن تبقى نايم ومكتوب لك في الصحيفه قيام الليل وانت نمت النهارده ما كنتش دلوقتي ازاي انك علمتني قيام الليل؟ انت عارف حاجه اسمها قيام الليل تخلي الصلاه بعد المفروضه وتعمل قلت له رايح مصلي وانت رحت البيت تعبان جدا تلاقي دلوقتي ليله الاربعاء مكتوب ان فلان قام الليل مش ايه اللي قام اصل انا دعيتك ان من دعا الى هدى فله ايه؟ مثل اجل من دعاه. الحديث الحقيقه كثيرا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الدعوه الى الله واجب واجبه على من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهم امته يدعون الى الله كما دعا الى الله وهذا الواجب واجب على مجموع الامه. بس ما تفكر ان الدعوه الى الله ممكن بمزاجك يعني والله ان حبيت تقول قول لا انت لو عديت على منكر وتستطيع انك تنكره يعني مثلا احيانا ينكر المنكر على الافراد باليد ازاي؟ فاهم؟ بالظبط مش فاكر حقيقة ازاي تبقى البنت متبرجة وتقول الله بس انا عايزك تقتنع بالحجاب تقتنع؟ تقتنع بالشريعة؟ لا تعالي انا بقى اقول لازم تلبس الحجاب مقتنع بمزاجك لكن لازم ما ينفعش الكلام ده. الولد ما بيصليش ده تحت ايدك انت تستعمل له يدك او بلسانك زي ما قلنا كان في عبد على واحد بيكلمه من حسنه و شيء استمارة درس خطبة كلام أي حاجة فإن لم يكن فبقلبك وذلك أضعف الإيمان. طيب لما يكون بقى مفيش حاجة يعني استمرار المنكر يحطني في غضب ربنا ده لو أهلي بنعدي عادي مفيش عندنا اشكالات خالص حتى قلبك مش حزين القلب مش حزين واحنا في ازمه في الصيف نقل كل مقهى من المقاهي حاجه زي الرصيف اللي قدامه، اصل الناس بتيجي بزياده في الصيف وبطلع كراسي مره، انت مش حزين على وقت الشباب اللي رايح ده؟ الكراسي حتى مش حزين، يبقى انت تهتم بتصحيح ايمانك، تهتم بتصحيح ايمانك. فمن سار خلف النبي عليه الصلاه والسلام دعا الى ما دعا اليه صلى الله عليه واله وسلم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا لوحدي ولا انا ومن اتبعني. فاذا كنت تتابع للنبي يبقى تدعو زي ما هو دعا، والا ما تبقاش تابع في الحياه. يبقى عندنا هنا في نظر في قضيه انك تبقى تابع للنبي صلى الله عليه وسلم او لا. عندنا صور كثيره جدا في التاريخ للذين دعوا الى الله عز وجل وانخرطوا في الدعوه الى الله عز وجل بكل يدهم. دولة الإسلام يا إخواني كيف أسست؟ أسست على هذه الروح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما من أحد عرضت عليه أمري هذا يا الإسلام إلا وكان له كبوة وتردد، إلا أبو بكر. أبو بكر اللي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر أنا رسول من قبل الله. قال له ابو بكر: صدقت. طلبك ايه؟ ان تؤمن بي. قال: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. الكلام ده ما جاش ابو بكر بحب النبي، مش موده بينكم في الحياه الدنيا، لا. ابو بكر له عين فاحصه. بعد شوف النبي وقال له: شفت السيده خديجه؟ قالت النبي: لا يمكن يدفعك عفريت. لما جه من الغار بيتي في ايه؟ زملوني زملته، دفنوني دفنته. قال: لقد خشيت على نفسي. وحكى لك حكايه، قالت لي واحد من فضيلة اللي حضرني وقال لي اقرا، قلت له معايا في الغالب: لقد خشيت على نفسي. قالت ايه؟ كلا والله لا يحزنك الله ابدا. ليه؟ وانت طلعت على البيت؟ لا، لكن كانت رضي الله عنها ساقطه البصيره. فقالت انك عندك شمائل وصفات، مش ممكن يبقى الكلام ده يموت منها جن ولا شيطان. لازم يعملها، لازم تعالى انك كما تصل الرحم وتحمل الكلب وتحسن المعلوم وتاخذ الضيف وتبيع على نوائب الحق، نفس الصفات نفس النظره اللي نظرها ابو بكر رضي الله عنه، ولذلك صدق النبي عليه الصلاه والسلام. الف ب تدين دعوه، زي ما يقول ابن جوزي رحمه الله: من احب الله انشغل بالدلاله عليه. لما يسال الناس كده: وانت بتحب الله؟ يقول لك: طبعا. طبعا ازاي؟ اديني برهان ودليل. الدليل انك تنشغل بالدلاله على، انت عارف المحب دايما يذكر حبيبه في المسرات وفي المضايق، دايما يذكر حبيبه دايما. شفت الرجل الشاعر الجاهلي المصري عطر بشتات، صار معلقا بعبسه. عطر بشتات ده في اثناء الحرب بيقول: اثني علي بما استطعت فانني سمح المخالفه اذا لم اغرني. الشعر ده شعر حامي، حماس، استعجال، تقتال. يقول الكلام ده في القتال: اثني علي بما استطعت فانني سمح المخالفه اذا لم افرم، فاذا افرمت فان ظلمي بالفر مر وذاقته كطعم العلقم، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فرددت تقبيل السيوف لانها بيقت كبائر تبريك المتبسمين. تذكر عبد وهو وهي الرماح داخله في جسمه، تقول له ايه؟ الرماح نواهل يعني بتاكل جسمه، يعني في الحرب بيخبط يخبط بيخبط يخبط والدم نازل. وانا افتكرتك ليه؟ اصل هم بيعملوا السيف كده، فجاء على دور الشمس فلمع زي اسناني وانت بتضحك. لأنه يحبها صدقا من قلبه. طبعا أنا عشت حرام ولبسها، بس أقول لي الإنسان إذا أحب انشغل بحبيبه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وإيه؟ واذكروا الله. طب بس عايزين نبص في الخطة والخطة في الوقت، واذكروا الله. ده دليل على محبتك. وصار الصحابة في المعارك الطواعن الكبار كانوا بيقولوا ايه في القادسيه وفي اليرموك وفي باب الدول وغيره، كانوا بيقولوا ايه؟ يقول ابو عبيده رضي الله عنه قال: ايها الناس اجتوا على ركب الشراء والرماع ولا تتكلموا الا بذكر الله عز وجل. ده دليل على محبه الله انك تذكره ضد المتهمات في السراء وفي الضراء. دليل على محبه ولذلك الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله على طول سائل حبيبه ان لله ابو الوفاء مع قمه العينين. اللي بتذكر الفقهاء واحد عنده 27 سنه واحد عنده 14 سنه تخيل. والاثنين فقهاء كانوا نبيين يعني كان عقولهم عجيبه جدا. الاثنين ماتوا لما مات اللي عنده 14 سنه ده قبله ابو الوفاء قام على كفنه كده وقبله ابو الوفاء مع كل شيخ الحنابله شيخ ابن جمزه قبله وبعدين قال ايه؟ قال يا بني والله ما عند الله خير لك مما عندي. محبة الله عز وجل تربي في المساء، فإذا كنت أنت تحب الله ترسلت بالدلالة عليه. ثم زي ما هو طول وهو ماشي يعمل لي شعر في عبده، أنت كان ينبغي أنك طول ما أنت ماشي تتحدث عن الله. لأن هو ده الحب الذي يستحق. هذا هو الحب الذي على وجهه. مش العشق والهم والغرام والحرام. هذا هو الحب الذي على وجهه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الذي لا يموت، لا يفنى ولا ينعدم. سبحانه وتعالى. فمن احب الله عز وجل انشغلت الدلاله عليه. طب وانت اصلا النهارده عمل ايه؟ خد بعضه وروح ماشي وجه تاني يوم معاه جماعه دعاهم الى الله منهم خمسه من العشره المبشرين بالجنه. تخيل ان ابو بكر ياتي يوم القيامه وعثمان ابن عفان عثمان في ميزان ابو بكر. مش كده ما حدش يلحقه. ما حدش يسمع ابو بكر. عثمان عبد الرحمن بن عوف في ميزان ابو بكر. سعيد بن زيد في ميزان ابو بكر. ده كل واحد من دول امه كامله. امه كامله في ميزان ابو بكر رضي الله عنه. الخلطه في الدعوه في الله عز وجل. توقيت الدوله. مين اللي قام بيها يا اخوانا؟ رفض واحد بس. مصعب بن عمير قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونهى من مدرستي. مدرسه الارقم والفيل والارقم نفسه ده كان قد ايه يا اخوانا 14 سنه؟ 10 سنين بعضهم الاولى او 14 سنه. عارفين انك متولي مهمه ايه في الدوله؟ مهمه تخلي قريش تقطعوا حتت. تقطعوا حتت. طب يا صديقي النبي في بيته المسلمين وبيته عند دار الصفا وكان الناس يشكون فيها كثيرا فكان النبي يوجد شغل فيها دي في الدار الاولى اللي هي رب النبي صلى الله عليه وسلم فيها الراعي الاول. ازاي يتحمل مسؤوليه الامه ويحمل هم الدعوة 14 سنة أو 10 سنين بقول لك لو قريش مسكته كانوا بدلوه ومع ذلك يتحمل هذا الرجل ويقوم يطلع مش فاضي ويقوم يشب لذلك شب برضه ويقوم طلع على المدينة خلى العلم ده من النبي صلى الله عليه وسلم حفظ من القرآن أخذ من العقيدة أخذ من العمل طلع على المدينة وقطع غلام المدينة. المدينة كلها الدليل إن المدينة بقت طبعا مش كل الأفراد راحوا تكسر المدينة نرجع فيه تربية مصعب بن عمير. يطلع النبي صلى الله عليه وسلم لما اعلمهم ان انا اهاجر واليكم كل يوم يطلعوا يصطادوا حره صغيره في نحل صغير. اذا مصعب علمهم ولا ما علمهمش؟ علمهم تعظيم النبي ولا لا؟ كل يوم يستنوا في عز الحرب لدرجه اخواننا اللي قال لهم ان النبي جه مين؟ تعرفين اللي قال لهم ان النبي جه؟ واحد يهودي. يهودي كان واقف على فوق سطح بيت كده بيعمل حاجه ليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني قيله هذا جدكم قد اتى. ايه اللي خلى اليهود يقول كده؟ لما قال احنا مختلفين القضيه اطلع من بعد الفعل اللي واقع على حدود المدينه اللي كان ونساء واطفال وشيوخ وعجائز يقفوا على المدينه على باب على اقوال المدينه لحد ما يردوهم حر الفجر لحد الضبط. انت متخيل انك توقف من الساعه 6 للساعه 10 الساعة 6 للساعة 12 واقف على رجليك في الشمس مستني النبي دي ولا ما جاش؟ فلما جت صغيرة راح واخد بعضه أمامك. واخد بالك؟ في حاجة زي ما معاك ها؟ بس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي وطأ الله عز وجل به المدينة داعية واحد، رجل مبارك واحد فقط. مصعب بن عمير علم الناس كيف يكون ولاؤهم لله ورسوله. فلما رأى اليهودي ان هذا البذل العظيم من الصحابة من الأنصار في المدينة، قال لهم دون أن يشعروا أنه ممكن هو أسلم. لكن لو تعرف لو الدنيا كلها علمت مدى ولا أنا لله عز وجل ورسوله، يعترفون القضية، يعترفون هذه القضية حتى وإن لم يكونوا قد آمنوا بها. الأمثلة في الحقيقة أيها الإخوة يعني كثيرة جدا. لما أنا أردت في هذا البحث أن يكون في شيء من الشيء أكاديمي في وصائي، لأن إحنا بنتكلم عن الدعوة كثير وبنتكلم عن الحض عليها كثيرا، لكن عايزين أعرض الشكل الدعائي. في شبهات كثيرة بتقع للإخوة في طريقهم في هذه الدعوة. كرجل يحشر رياء ولا يحشر، طبعا مش حاسس هو المفروض يبقى إيه؟ مش على المستوى يعني كما يقول تنهيئوك بأمر. لو قتلت له فاربع بنفسك عن طمعة مع الهمل، فاربع بنفسك الطمعة مع الهمل. تعرف ان انا وان كنا مش عايزين نضرب هذا المثال، انما نحطه تحت لافتة مستحي من الله عز وجل. وصل عمل الشباب اليهود في خدمة دينهم ودولتهم شيء عجيب. ان يقولوا ان الرجل منهم بيبقى معاه شهادة، يعني في شهادة مثلا يبقى مدرس أي طبيب مثلا يعني. هو ينظر يقول ان هذا الطب ده هينفع وينفع ولا لا؟ طيب جايب مثلا 99% مثلا، هينفع ان انا ادعو الى توقيت هذه الدولة المزعومة اللقيطة ولا لا؟ لا مش هينفع. اللي اجدى منه يبقى صحفي، عشان تخيل دكتور ابقى صحفي ومسك الطب مش صحافة. تخيل واحد مثلا في هندسه شايف ان ممكن التدريس وتنشئه الاولاد على هذه العقائد وهذه الاشياء دي اهم من ان مهندس وشايف الهندسه مش فاهم مهندس. هؤلاء ليسوا بيرسوا، لكن عايزين نقول احنا بنبقى حق ان نبذل في حقنا هذا. اكثرهم بيقولوا هذه دوله سكوبات وتهبل وقد نطقت التوراه بهذا. فما بالك ونحن نعلم ان لنا مع الفجر مواثيق وعهد، ومع ذلك لا نعمل بهذا الدين. فانا عايز يعني مش عايز اضرب امثله كثيره من الدعاء على قد ما نتكلم في هيئه الداعيه. هذه وصايا للدعاء، لهيئه الداعيه بشكل الداعيه ان شاء الله نجملها على عجاله. واذا كان وقت الصلاه سبحان الله نجملها على هذه العجاله. الداعيه الميدانيه، الداعية المنغلق المنعزل اللي مش دعوة بحقه مش داعية. قال أبو عبيدة: كانوا يعيبون على المجلس في بيته. قعدت بيته ومش دعوة بحد، لا لا ده أنت بتنزل وتمشي. شوف يا جماعة الصفات اللي السيدة خديجة مدحت بيها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له إيه؟ إنك لا تصل الرحم، أنت بتقرا أنا في الشارع. عشان؟ إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلمة وتكسب المعدن، ده كل ده في الشارع ماشي النبي صلى الله عليه وسلم. واحد بيشتري شيء مش قادر يشيلها معاه. بعد ما بيطلع بتزق معاه. عديت على ابنتي دخلت زرتها وانا معايا كيسين فاكهه. وانا ماشي بالسكه لقيت جنازه سيعه. واحد مسجون وعايز فلوس اديت له. واحد عنده مشكله ومتخانق مع جاره وحتى صالح بينهم. هو ده اسمه الداعيه الميداني. انما المنعزل ده ما ينفعش. ما ينفعش يبقى داعيه لما حصلت الرده كل الدولة المسلمة ارتدت إلا ما كان في مكة والمدينة وبعض بلاد البحرين دوافع في البحرين بس. قال بعض الصحابة في الصحابة لكن برق ذرعا الناس فقط. فقال لأبي بكر: يا أبا بكر انزل بيتك وأغلق عليك بابك حتى يأتيك اليقين. فهنا على صوت أبي بكر وقال: يا الله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. أينقص الدين وأنا حي؟ والله لو خذلت من يميني لقطعتها بشمالي. مش ممكن أعطى الداعية الميدانية. صفة هذا الداعية أنه مخلص، يلخص النية قبل العمل، ولا يعتذر عن أي جهة يستطيع القيام به بزعم العجز أو خوف الرياء. بنقول له يا دكتور حفظ القرآن كويس جدا، ما تيجي بدل صلي بالناس؟ مش عارف. بتحايل عليه أنا الدكتور، حتى الدكتور بديله رسائل عامة أهو. حفظ القرآن راجل جيد وراجل له صوت وراجل له، يعني عايزين نعمل من غير إمام مثلا. ودي مشكلة كبيرة يا إخوانا. أو أي حد يجي يصلي، أنت عارف يقول لك الداعية إذا ما دعي إلى شيء إذا رفع قرآنه رفع لها يده. تسلمها عرابته من اليمين، أول ما يقطع راية يروح ماسكها بإيده ويقول لك أنا لها أنا لها، ده الداعية. عايزين خلق ولا نفس ولا اطلع الشام. الناس مش لاقيين، مفيش. الذين يقولون بالباطل أكثر من الذين يقولون بالحق. فلازم ناخد الآية بالحق كل الشر، إنما مش هينفع لا يحسب النية والخلق. يحسب النية والخلق. ثانيا الداعية لا يدخل على الدعوة بأي مجهود أو طاقة. مصعب بن عمير ساب البلد وساب مكة وراح المدينة، المدينة فيها إيه؟ فيها حمى، كانتش مكة. المدينة كان فيها حمى. أول ما راحوا على طول بقى على السرير، أبو بكر على السرير، بلال على السرير، كان هيموت من الحمى وتحملوا. الشيء إلى الله عز وجل فيه مشقة، لكن قد جعله الله زهرا والذي جعله فيها لنهدي أنهم سبلنا، لنهدي أنهم سبلنا. الداعية يهتم بالمظهر الذي له دور في التأثير على الناس، هدامه محترم، منظم الخطوات، رشيق العبارة، ينتقي الألفاظ ولا يلقيها خط عشواء. قال عمر: والله إني أحب لمن يتصدر الناس أن يلبس البياض فإنه أعظم في العيون. لأن البيض أي فرق بينه وبين الجميل والبني والبني والبني. إيه أعظم في العيون كده؟ مش كده لما قد خلي سيادتكم ليه؟ البلد بدون غلو ولا إغراق، خد بالك من نفسك وما تمشيش زرار مقطعة، ما تمشيش وشكش مقطع مثلا. إنك تاكل قميص خمس دقايق هتقول أنت واقف تجيب 2 جنيه اللي جنبك يقولك ليكن هندامك دال على دي. تعرف عارف أخوانا بعض الشباب قال بعض الإخوة بيحدثوا لي مش عارف واقف معايا مش منتظر. قالوا انا عايز اقول لك على حاجه، تعرف مين هو مين احسن ناس في الدنيا؟ في واحد قال هو على الدماغ، قالوا لي مثلا ممثل فلان ومغني فلان، قالوا احسن ناس في الدنيا اسمه. قالوا ليه؟ انا مش فاهم النتيجه دي طلعت عندك ازاي؟ قلت له ما لكش يعني في ال قالوا ده هو اللي بيقول كده ماشي في الدرجات دي وبيضه وبكويه وحتى حته المحلول تحس انها بتيجي. شفت الناس بتبص فين؟ حتى عدة المحلول لازم نضيف ال ال ال ال حضيحة. فانت ما تفسدش على ناس هذه الهيئة اللي يقول لك الناس لما تلتزم بتبقى مش كده. بقول لك راجل بيتعلموا بعد تطلع الاول في الثانوية والاول في الكلية والاول في وبعدين اول ما التزم بقى يسقط. دي رسالة سلبية بنقدمها على الإسلام. كذلك اعرف انت بتقول للناس ايه؟ خليك مؤدب. مصعب بن عمية اكتسح المدينة ازاي؟ بهدوء. دخل على سعد بن معاذ سيد الانصار، دخل عليه وقف كده بين يديه كلمه واحده، قلت في الكلام مش هكلمك، كلمه واحده، اما ان تكف مجالسك هذه عنا مش تقعد لكم، ما تقعدش تدعو الناس وتقرا القران، والا ان كنت تبكي على نفسك. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني يا تسكت في حقك. سعد بن معاذ هو اثر ده سيد القوم، شخصيه حاجه. وصعب قال له ايه بقى؟ ما ازاي تتكلم؟ انت بتتكلم ازاي يا راجل يا فاسخ يا هم؟ قال له بمنتهى الهدوء، قال: او تستمع لي؟ ابوك تسمعني؟ فان اعجبك كلامي فبها ونعمت، والا انصرفت زي ما انت عايز، اسيبك وانت صرفت. طيب قول اللي عندك. هو اللي كنت عايزه كده. فتلا عليه بالنية الصدقه والاخلاص، فضل القران ياخذ من عجرفتك لحد ما انكسر وصعد. فاسخ. بنو عبد الأشهر كلهم أسلم الولاد. نقطة عسل تصيبه للذباب أكثر مما يصيبه بالنيل علقم. أحسن إلى الناس تستعمل قلوبهم لطالما ملك الإنسان إحسانه. كلمة زيد بن سعية جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطني الدين الذي عندك، كان يسميه فلوس تمر، ويأكل الدين بيوم ولا يومين، قال له ممكن التمر؟ النبي قال له ما عنديش، ده لسه في القاعدة، ده أنا ممكن، راح مسك النبي كده، يهودي اسمه من خناقة ولده، ثم قال أنتم أهل بطن يا بني عبد المطلب، عارف يعني أهل بطن يا بني عبد المطلب؟ يعني ده معنى الصبيان، يردوا الصبيان يا آل عبد المطلب. فلما سمع عمر ذلك، وذلك كان جاي من جنازه وحفرين بقى وبتاع وماشيين في تعبان، فقعد كان سامع ظهره كده. الراجل واقف وسط الناس دي. فلما راى عمر وهذا دار حبابيكو عندي، قال سيدنا عمر كان ابيض قوي وعين حمر. الاوضاع بتاعت ابيك كانت حمر. فلما كان يبقى كده العمل. فعليه اتسع قد كده. انت فاهم كده؟ قال يا عدو الله تفعل ما ارى وتقول ما اسمع؟ والله لولا ان يجد علي رسول الله لضربت عنقك. لو انه بس يقول لي انا زعلان منك انك عملت كده كنت ضربت عنقك بالسيف دلوقتي رميت دماغك تحت في الارض. عارف النبي طبعا الراجل اول ما سمع الكلمتين دول اترعش. فقال له النبي يا عمر كنت انا وهو احوج الى رجل هذا منك ان تامرني بحسن الاداء. عمر ما هيقول للنبي تامرني بحسن الاداء. فمرة واحد بعت للنبي شوية فاكهة في طبق، بعته الطبق مليان ذهب. بعته الطبق مليان ذهب. تقول لي تقدر هتقول للنبي حس الأداء؟ إنما عشان شئنا الاستواء في الكلام عشان ما يبقاش طبق. أن تأمرني بحس الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. يا عمر اذهب فكنا نزل له التمر اللي عندنا وزده خمسة أصع. الصاع خمسة سنتين. قال يزيدوا كمان بتاع 10 كيلو. ليه يا رسول الله؟ قال جزاء ما روحت وفي خلط الوقت. زيد بن صهر واقف وسيدنا عمر بينزل له خلاص 100 كيلو خلصوا، قال له استنى لسه 10. قال له 10 مليون 100 بس. قال له ايه بقى اللي يديك 10 زياده؟ طب تديني 10 ليه؟ قال له عشان اخبرك. حينها تامل وجهه، لا راجل وشه كده احمر قوي وفرح قوي، وقال يا عمر تدري من انا؟ قال لا، قال انا زيد بن سعية، انا حبر اليهود الاكبر. والله ما من صفه بنبوه محمد الا رايتها في التوراه. الا صفه، كنت مستنيها نفس الناس. الا صفه انه يزيد على من جهل عليه حلمه. استنوا ولا طيب ادرس. يزيد على من جهل عليه حلما، واني اشهدك يا عمر اني اشهد ان لا اله الا الله. وأن محمد رسول الله وأن شطر مالي صدقة على المسلمين. كسبنا نص فلوسه، كسبنا إسلام حبر من أحبار اليهود القبيلة بتاعته كلها تمشي وراه. طب لو كان عمر طلب عنقه كنا كسبنا إيه؟ وغير في معاد لمسة حالية وكلمة لطيفة، إنما نحن دعاء ولسنا الداعية مستعد لكل موقف. فلديه الحلوى والكتيبات والاوراق الارشاديه والاساليب الجاهزه لغزو القلوب والطرق المنمقه. بص بقى في بعض الشباب كده تلاقي شباب متعلمين دول ما بيدخلش كله ذات اخر مش شايفين في دماغك. انا ممكن تروح المجالس كده تتفرج على قبل العبد. ايه وقفك على المنصه كده يا عبد؟ والله ما انت عارف بقى شيخ العمليه ومش عارف عملت ايه. تعالى بس نروح شفت سيدنا مالك بن بلال بيصلي لقى واحد حرامي. حرامي بلغ من جرأته ان داخل البيت بيفتش وصاحب البيت بيصلي. فبعد ما خلص صلاه لقى حاجه نط من الشباك كده، قال له استنى على رسلك. فنظر اليه النصف فقال والله اني لا استحي ان تدخل بيتي وتخرج سفر اليدين. وانا مبسوط اني دخلت ما سرقتش حاجه والله. طب نعمل ايه؟ قال له قم فصلي ركعتين. الراجل راح يفضل وصلي ركعتين وربنا هداه. راح مسكه مالك الجدران كده وراح مهندسه وخرج بيه صبي. مالك الجدران عادل معروف وده حرامي، عارفينه في المنطقه ده حرامي. فالناس بصت اللي جمع الشمع مع الضرابي الحرامي مع ال فمالك الجدران ضحك مع الناس قال لهم ايه؟ قال جاء من سرقنا فسرقناه. مين سرقنا؟ سرقنا احنا. خلاص كده الوقت انتهى؟ طيب ان شاء الله بقى نخرج بعد الصلاه عشان الموضوع ده يؤجل. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.